ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرب بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين ولا يبدين دينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دريء توقف من شجرة مباركة زيتون وَذَكُرُوا اللَّهَ.